تقضي على كل اللي يزيد، انا ارفع لكم نص شريط وارجع لكم مش شايف حد من اللي بيجرى. انا عقلي اتجن والغلطان ده لازم يترن، اتحولت وقلبت جن ولعنت له قدامي يتهان. يلي فرقت وقلت سلام، حب كلية ده كله كلام، وفي الدنيا عشت في اوهام، بس خلاص فقت انا من الوهم. انتوا خبتوا وجبتوا اخير، يكفي عندي اني كسر عين، كله عارف انك ده عبان، مش انت صاحب انا واقف شام. استحالة اني اجيب راجع، انا الفعل لما انتوا جواجع، انا مطروش واعمى ومش سامع كلامكوا. يلا مش هينقصني بعدك يا ابني، اكيد اواني مش فارقه عندي انك تنساني، هعيش لوحدي وهعيش اناني. اقسى عليكوا ياللي انتم مني، الاصيل على راسكوا شيلوه، ازاي سندكوا انتوا هتبيعوه؟ لو احتجتوني الدنيا الو هتلاقوني عندكوا في الحال، كلمه طالعه ودي من الاخر، انا سندك من نوع الفاخر، في العراق بطلع بخناق، عندي شجاعه تكفي اجيال، قادر بتولي اعارك كتره تتحدوا من ده انتوا عيال عره. انا مدمن لكاسات الخمره عشان بتخليني دغري صريح، تفكيري غير تفكير البشر، انا الحرام في حياتي انتشر، الناس جبله بقت تتحاشر، مش هينفع الا القبيح. هلس هلس وعقلي مهلس، سهر المعيش خلاني مفلس، عالحال ده ازاي هتجوز؟ ما بصيتش لبكره شويه، صعبتنا امطار شمع عميان، عاتب مين دول ناس تعبان؟ زمان ما هو اللي رمانا، لناس قاسيه ما فيها حنيه، كل العذاب يا سمير جنني، العمر عدى في ثانيه سرقني، ولا عشان طيبك مني كل الخلقه تيجي عليا؟ لا ده انا من جوه يا جبروت، باخد حقي لكن بسكوت، عدد كتير قفلت بيوت، في ثانيه بتحول مرضيه، عندي مطارده من الشرطه، يا ايه ده انا عشت في ورطه، صاحبي سلمني مع شعب وسط السرينه في كل مكان، ازاي صاحبي اخويا يخد يخبط في ضهري وليه سلم؟ يا مرشدي بتعبكوا مني، هيجي اليوم ندمان، انتوا بيا اما انا مش بيكوا، افضل شاغلكوا مجنن فيكوا، اوعوا تنسوا في مره ماضيكوا، يا مرشدي اللي سعدت البيت، ولو انت مش فاكر افكرك، بص في مرايتك شوف منظرك، على وشك انا كنت معورك، شرف رجولتك دوست عليك، شرف رجولتك دوست عليك، وليد صوار الهرم الرابع، هو خلاص لما انتوا جواجي، حق عمره ما بيجي في الاخر، هو اساس السوشيال ميديا، محمد برشام فيها، يوسف الهرم محبوب في الدنيا، قسمنا على وش هنديها، تيجي تزورها تشوف ملازية، سمير الميداني ده نجم الجيل، ليفا الايراني ملهوش مثيل، يموت بتوزيعه تقيل.